طبعا أول شيء أن أبا هريرة لم يكن فقيها هذا خطأ، بل كان أبا هريرة رضي الله عنه فقيها. وهل الفقه للحديث؟ إيش الفقه؟ إلى الآثار. فمن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يفهم البركة لا شيء، كان فقيها، كان فقيها عالما، وإن لم تنقل له كثير الفتاوى لكن كان اعتناءه بالتحديث والرواية. نعم. وشنو السؤال الثاني؟ السؤال كان يقول واليمن المقصود يعني في الحديث تقول بيمين مكة أو اليمن الجغرافية؟ أي وين وين أين جاء هذا؟ في جزيرة العرب. أي اليمن اليمن هذه وليس اليمين يمين مكة، اليمن مربي اليمن، المكان العظيم اليمن جنوبي الجزيرة جنوب الأحساء، جنوب الأحساء جنوب العجاز. نعم. شيخ ذكر كم ذكرت مقولة عمر رضي الله عنه إنما نعامل الناس بما ظهر منه. كيف نجمع بين هذه المقولة بين السنة والظن والتماس العذر؟ المراد رجل يظهر شرا، يظهر الشر، قد يظهر شرا علنا، كيف يحسب به الظن ويظهر الشر؟ في فرق بين الريبة، يعني إنسان شفته في مكان يعني فيه ريبة، أنت ما شغلت يفعل منكر أو يقول منكر، وإن كان معهم بالخير تظن به خير. أما رجل يفعل منكر قال كلاما منكرا فعل ما هو منكر، هو فعل منكر، قال لا أنا قصدي طيب، قصدي طيب شأن قصدك. فالمراد به إحسان الظن عندما يكون فيه ريبة، مو الإنسان فعل منكر قال منكر. فهمت؟ عفوا شيخ التماس العذر لعله قاله مثلا، ما يعني إذا كان قول منكر ينكر عليك، ينكر عليك، قال غير منكر نسكت عنه قلنا عنه لعله، لكن كان الكلام محتملا هنا نقول إذا كان قال في الكلام محتملا لأن يحمل على محمل سيئا محمل حسنا فنحمله بحسب هذا الشخص على محمل حسن. أما إذا كان قال الكلام لا يحمل معنى باطل نحمل معنى باطل أو فعل فعل لا يحمل على الباطل. أحسن الله يقول السائل، لا الفرق بين التدليس الخفي والإرسال؟ التدليس الخفي والإرسال، الإرسال قال هو التدليس الخفي، والإرسال الحقيقة أن المقاومة قدر متدليس قدر إرسال الخفي والتدليس إرسال، لأن هناك إرسال خفي، إرسال خفي أن يعاصر الإنسان محدثا، أن يعيش في عصر واحد ولكن لم يلتقي ويروي عنه، يعني رجل عاصر أحد المحدثين وهو عراقي لكن ما التقي فيروي عنه. أما التدليس فيقول تدليس ليش الرواية عمن لقيته سمعت منه، وإن كان على الصحيح عند المحدثين أن الإرسال الخفي نوع من التدليس، يعني ما مسطول عليه في كثير كتب هذا أن يقال الإرسال الخفي لمن لم يلقه وعاصره، إذا روى عنه وهو لم يلقه وقد عاصره أن هذا إرسال خفي ولا يسمى تدليس، والتدليس فقط محصور في من لقيه وروى عنه ثم روى حين لم يسمعه منه. الصحيح أن كثير من المحدثين كانوا يسمون إرسال خفي حتى من لم يقل يسمونه تدليس لأنه فيه نوع من التعميم، وهذا هو المشهور والصحيح. لكن في المصطلح إرسال خفي هو هذا الفرق بينهما، أن المدلس إنما يروي عن من لقي وسمع منه ما لم يسمع منه، والإرسال خفي من إيش من أدركه ولم يلقه. شيخ هل صحيح أن الإمام علي بن أبي طالب قاعد 6 أشهر لم يبايع سيدنا أبو بكر الصديق، ثم بايع 6 أشهر عندما جاء أبو بكر وقال أنت أخذت شيئا لنا بعض الحق فيه فما صح هذا؟ هذا حديث موجود ثابت، لكن أبو بكر رضي الله علي رضي الله ثابت أنه قد بايع أبو بكر سرا ثم اشتغل بتمريض عائشة ثم مات. وقوله كنا نظن أن لنا في الأمر شيئا المراد بذلك أن تستشير يعني أهل المشورة وهكذا، هذا المراد، ولم يزاحم وإذا كبايعوا ولم يمتنع أحد أبدا، ولا ادعى لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد أبدا أنه أحق من أبي بكر إطلاقا، وإنما قال كنا نظن أن لنا في الأمر شيئا أي نحن يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هلا استشرتمونا، هذا المراد. وإذا بايعوا بايعوا علنا، لما قال بايع قال لا حتى توفق أربعة بايع حتى يقطع هذا الكلام أنه قال ما بايع أنه كذا، وإذا ثبت والله أعلم أنه قد بايع أولا سرا ثم أو بايع قبل ما يعلم الناس ثم اشتغل بتمييز فاطمة رضي الله عنها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.